فلما ذهبوا به وأجاب وهم لا يشعرون. قالوا لئن كله الذيب ونحن عقبة وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءت سيارة

وقالت ليت لك ورادته التي هو في بيتها وقالت هيت لك